التواضع مادة حياة قلب المؤمن، ومن لم يرزق بعلمه تواضعا لم يعلم. رغب الشيخ أحمد شاكر في سنة من السنوات في رؤية الشيخ عبد الرحمن المعلم اليماني رحمهما الله تبارك وتعالى، فدخل مكتبة الحرم واتجه صوب مدير المكتبة الشيخ سليمان الصنيع رحمه الله. وأثناء محادثته مع الشيخ سليمان الصنيع جاء المعلمي رحمه الله تبارك وتعالى بالماء والشاي ووضعهما أمام الشيخ أحمد شاكر والصنيع، وانصرف المعلمي للقراءة. ثم قال الشيخ أحمد شاكر باللهجة المصرية: عاوز أشوف الشيخ المعلمي. فقال له الصنيع: الذي أحضر لك الشاي والماء هو المعلم اليماني، وما هي إلا دقائق. حتى أخذ الشيخ أحمد شاكر في البكاء. فانظر إلى صنيع هذا الإمام الذي بلغ علمه الآفاق، كيف يتصرف بتلقائية تامة دون تصنع. فهو يقري الأضياف ويفعل ذلك دون دراية بأنه أحد الأئمة الأعلام، وإنما ذلك لا يكون إلا من قلب مؤمن متواضع منكسر لربه تبارك وتعالى. وهذا الأدب لا بد وأن يعم وأن ينتشر أرجاء قلوب المؤمنين حتى ينجيهم الله رب العالمين.